وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير، أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام. وقال سفيان الثوري: أن المراد بذلك كله آدم. كله آدم عليه السلام. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا فيه نظر، لأنه قال بعده: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم. وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى عليه السلام، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة وذريته مخلوقون من نطفة. وصح هذا لأن المراد في خلقنا الإنسان الجنس لا معينا، والله أعلم. قال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لا ها هنا زائدة. وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجهر، كقول الشاعر: ما أن رأيت ولا سمعت بمثله، فأدخل إن وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي. قالوا: وكذلك ها هنا ما منعك أن لا تسجد، مع تقدم قولي لم يكن من الساجدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حكاهم ابن جرير وردهما، واختار أن منعك تضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك لأن لا تسجد إذ أمرتك ونحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول قوي حسن، والله أعلم. وقول إبليس لعنه الله: أنا خير من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة، لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه،